فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فدعا لهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند. والصحابة أثنى الله عليهم بقوله محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية على أن الذي يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الفيء شيء وأنه كافر، فمن عقيدة أهل السنة حب الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم على الإجمال أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن قبل الفتح. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكذلك المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، ومن أفراد الأنصار من هو أفضل من بعض أفراد المهاجرين، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين، وقد بشر بالجنة أيضا ثابت بن قيس وهو من الأنصار، وسعد بن معاذ وهو أنصاري، والغميصاء من الأنصار، وغير هؤلاء. الناس في الصحابة طرفان ووسط، أما الطرف الأول فهم الروافض والخوارج الذين يكفرونهم ويسبونهم ويتنقصونهم رضي الله عنه. الطرف الآخر قوم يقولون هم رجال ونحن رجال، وطائفة ترفعهم فوق منزلتهم فيدعونهم ويذبحون لهم، وهم القبرية الصوفية وغيرهم. والوسط أهل السنة والجماعة، عرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم واستغفروا لهم وكفوا عما شجر بينهم. وفي آل البيت تجد التنوع نفسه، قوم غلوا فيهم وهم الرافضة والباطنية، وقوم وقعوا فيهم وهم النواصب، وقوم يحبونهم الحب الشرعي وهم أهل السنة والجماعة. الكلام في الصحابة له ذيول، وينبغي أن يعلم، لأنه من عقيدتنا أهل السنة، فيطول الكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لهم ولجمال سيرتهم وللاستفادة مما كان يحصل منهم من حسن الاتباع وحسن الاعتقاد والمبادرة والمسابقة إلى الخيرات والتضحيات التي بذلوها من أجل دين الله تعالى. فمن تنقصهم فهو الناقص، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن لعنهم فهو الملعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومودة القربى بها أتوسل، أي أتقرب إلى الله تعالى بمحبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصالحين. فأراد رحمه الله بهذا أن يبين مذهبه الحق في هذا الباب، كما أنه يحب الصحابة رضي الله عنهم، يحب آل البيت الصالحين. وهذا رد على الروافض، أن الروافض عندهم لا ولا إلا ببراء، لا يصلح أن تحب إلا على البراءة

قال: فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنه. في الحديث أن الثلاثة إنما توسلوا إلى الله بأعمال صالحة عملوها وأخلصوا لله فيها. فالأول توسل ببره بأبويه، والثاني توسل بعفافه عن الفاحشة والحرام، والثالث توسل بتوقيه من الحرام وورعه وتنزهه عن مواقعته. واستجاب الله تبارك وتعالى لهم، قال صلى الله عليه وسلم: فكشف عنهم. فالإنسان إذا حلت به الضائقة فلينظر عملا صالحا عمله واجتهد في الإخلاص لله فيه، فيتوسل إلى الله تبارك وتعالى به. وأيضا التوسل بحب الصالحين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. ومن التوسل أيضا الذي شرعه الله عز وجل التوسل بأسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما التوسل بذوات الصالحين كان يقول: اللهم إني أسألك بحق نبيك، فهذا توسل مبتدع، فإذا اقترن به دعاؤهم والذبح لهم فهو شرك أكبر مخرج من الملة، كما يفعله ولاة الصوفية والباطنية والروافض. الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والصحبة طبقة واحدة عند المحدثين في داخلها درجات. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يليه الفاروق ثم عثمان ثم علي، وتفاضلهم على حسب خلافتهم رضي الله تعالى عنه. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين بعض ما يتعلق باعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفاضلهم ومحبتهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني تكون أربعة قرون، ويسمونها القرون المفضلة لهذا الحديث. خير هذه القرون قرن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة مدحهم الله تعالى في كتابه كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأثنى الله تعالى عليهم ومدحهم بأنهم هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. بل هذا الأسلوب أسلوب قصر، فحصر الصدق فيهم لتحققه فيهم، مما يدل على فضلهم ومكانتهم عنده جل وعلا. ثم يأتي واحد من الزنادقة الملاحدة الذين يدعون الإسلام ويتهجم على الصحابة ويذمهم، والله جل وعلا يقول أولئك هم الصادقون، فهذا مكذب لله جل وعلا. وقال الله سبحانه في الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني دار الهجرة، وهم الأنصار في المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر لصفاتهم الحميدة. والله تعالى أثبت لهم الفلاح فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا دليل على أن الله تعالى وقاهم شح أنفسهم، فصاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة أي جوع، فهم يؤثرون حاجة إخوانهم ولو كان بهم حاجة. ولما هاجر إليهم إخوانهم واسوهم وفتحوا لهم صدورهم وقلوبهم وأشركوهم في أموالهم وفي بيوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة من المؤمنين إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا فيه بيان أن الواجب للصحابة رضي الله عنهم الدعاء لهم والاستغفار لهم والاعتراف بسبقهم بالإيمان، وسؤال الله أن ينزه قلوبنا من الغل والحقد عليهم والبغض لهم. فهذا فيه الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما يجب لهم على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولو أن أحدا أنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص وتصدق به كله ما بلغ في الأجر والثواب مثل صدقة الصحابي بالمد من الطعام أو نصف المد، فجبل الذهب من غيرهم لا يعادل المد من الطعام منهم، وذلك لفضلهم ومكانتهم، لأن من أسباب مضاعفة الأجر شرف العامل عند الله تعالى. ثم هم رضي الله عنهم يتفاضلون فيما بينهم، ولا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله جل وعلا. قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. ثم أفضل المهاجرين الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله جل وعلا أخبر أنه رضي عنهم. ثم يأتي واحد من الفسقة الفجرة ويذم الصحابة، قبح الله أهل السوء والضلال. ثم الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلًا وعد الله الحسنى، وكلًا يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، وكلًا وعد الله الحسنى أي الجنة. فالصحابة لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم ويقتدي بهم ويثني عليهم، وألا ينتقص أحدا منهم، وألا يتلمس أخطاءهم، ولا يخوض فيما حصل بينهم بسبب الفتنة التي دخلت عليهم وجرها عليهم الأشرار من غير اختيارهم. فلا يحل لأحد أن يخوض في شأن الصحابة إلا بالثناء والاستغفار لهم والترحم عليهم والاقتداء بهم ومحبتهم، لأن الله يحبهم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهم، فنحن نحب من يحبه الله ونحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الدين من أين وصل إلينا؟ القرآن والسنة، أليست قد وصلت إلينا جميع هذه الخيرات عن طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا الدين لما تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد فيه عن فلان عن فلان عن صحابي، فهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين، هم الذين حفظوا لنا السنة وحفظوا لنا القرآن وبلغوه لنا. ثم من هم الذين نشروا الإسلام بجهادهم ودعوتهم في المشارق والمغارب؟ أليسوا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن كثيرا من أهل مصر من المثقفين ومن الضالين يسيئون الظن بعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويرمونه بكل نقيصة، وذلك لما في قلوبهم من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لن يوجد في مصر ولم يوجد من أيام الفتح الإسلامي لها، لم يوجد ولن يوجد في مصر من يسجد لله سجدة إلا وفي ميزان حسنات عمرو بن العاص مثل ثوابها. فهو الذي فتح الله تبارك وتعالى وبجنده مصر حتى دخلت في دين الله عز وجل، ثم يأتي من يأتي بعد من أجل أن ينتقص منه. وكثير من الزائغين يكتبون ما يسمى بالمسلسلات أو يصنعون الأفلام من أجل أن يشوهوا صورة هذا الفاتح العظيم رضي الله تعالى عنه، وما أرادوا بذلك إلا تشويه صورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأن الصحابة هم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين ثبت الله بهم أركان هذا الدين لما أراد أهل الشر استغلال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا التشكيك في الدين، وارتد بعض الناس وانصرفوا عنه، فثبت الله تعالى الدين بصحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقيادة الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. السبب الذي جعل المصنفين في العقائد يذكرون هذه المسألة في أصول الاعتقاد هو الرد على الفرق الضالة المعادية للإسلام التي تريد أن تطعن في الإسلام، ولم تجد طريقاً أقرب من الطعن في الصحابة رضي الله عنه، لأنهم هم الذين حملوا هذا الدين وبلغوه للأمة. فإذا طعنوا في الصحابة وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين، فقد طعنوا في دين الإسلام، وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين نقلوه لا يحتج بهم، هذا قصدهم، والمعادون للصحابة ثلاث طوائف: الرافضة والخوارج والناصبة، وأخبتهم الرافضة. أما الخوارج فالذي حملهم على هذا التشدد والغلو في الدين، ولم يكن قصدهم الطعن في الإسلام، فهم فعلوا هذا من غلو وتطرف وتشدد، ولم يعملوه طعنا في الدين، بل إن هذا بزعمهم من حبهم للدين وحرصهم عليه. وأما النواصب فالذين حملهم على سب بعض الصحابة رضي الله عنهم أمور سياسية، لأنهم يريدون بذلك الطعن في خلافة علي رضي الله عنه لأمر سياسي فحسب، وأنه لا يستحق الإمامة. لم يكن قصدهم الطعن في الدين. أما الروافض قبحهم الله فقصدهم الطعن في الدين، لأنهم إذا ذموا الصحابة وطعنوا فيهم لم يبق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، والدين ما جاءنا إلا عن الصحابة، وهم في نظر الرافضة لا يحتج بقولهم، فهذا طعن في الدين وهذا قصدهم. الصحابة رضي الله عنهم فضائلهم كثيرة لا تحصى، وهم يتفاضلون فيما بينهم، يشتركون في فضل الصحبة ولا يشاركهم في هذا الفضل أحد ولا يلحق بهم أحد، لكن هم فيما بينهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. فإذا ذكر أن بعضهم أفضل من بعض فليس معنى هذا أننا نتنقص المفضول، فلا يجوز أن ننتقص المفضول وهو صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالذي سماهم الخلفاء الراشدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بسنتهم لأنهم يسيرون على سنته صلى الله عليه وسلم، ويبثونها وينشرونها بما أعطاهم الله من العلم والسلطة والولاية. وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع المسلمين، واختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما أفضل، فقوم فضلوا عثمان وقوم فضلوا عليا وقوم توقفوا في التفضيل. أما في الخلافة فالأمة مجمعة على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين، هذا ترتيب الخلافة بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فيوجد فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، ففي مسألة التفضيل أجمع المسلمون على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل، والصحيح أن عثمان أفضل، لكن نظرا لوجود الخلاف يذكر الخلاف، وإلا فلا شك أن الأصح أن عثمان أفضل رضي الله عنهما، بدليل أن أصحاب الشورى قدموا في الخلافة عثمان على علي رضي الله عنهما. ومسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما أمرها سهل، لكن الطعن في الخلافة ضلال، لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي وهو الوصي، يقولون إن الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش، فهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الخلفاء، وقد أثنى الله تعالى على أبي بكر رضي الله عنه بقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما أقسم ألا يعطي مصطح بن أثاثة شيئا من المال، وكان قريبا له ينفق عليه، فلما انخدع بالذين تكلموا في الإفك وصدقهم وتكلم معهم غضب عليه أبو بكر وأقسم ألا يعطيه، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتلي، يعني لا يحلف، أولو الفضل. فوصف أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأنه من أولي الفضل. وفي الآية الأخرى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، والاثنان هما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وهذا بالإجماع، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فأثبت له صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هو أفضل الصحابة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة عند البخاري وغيره، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك لسابقته في الإسلام ومناصرته للرسول عليه الصلاة والسلام ولملازمته له. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على اختيار أبي بكر، ولما ارتد من ارتد من العرب فالذي ثبت في وجوههم وقاتلهم هو أبو بكر، حتى ثبت الله به هذا الدين وقمع به أهل الردة، وفضائله رضي الله عنه كثيرة جدا، ويلقب بالصديق، ودرجة الصديقين بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديق هو كثير الصدق المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم من بعد الصديق عمر الفاروق، وسمي بالفاروق ولقب به لأن الله فرق به بين الحق والباطل. لما أسلم بعد حمزة اعتز الإسلام بهما، وقبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما كان المسلمون مستضعفين ومختفين في دار الأرقم، فلما أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما خرجوا معهما إلى المسجد الحرام، وكان لا أحد يقربهم، ومعهم حمزة وعمر رضي الله عنهما. حينئذ عز الله الإسلام بهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، رواه البخاري. فعز الله به الإسلام، ولذلك سمي بالفاروق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وعمر الفاروق فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، وهو الخليفة الثاني وأفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق كما في البخاري وغيره. وأبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المستشاران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوزير هو المؤازر والمؤيد لولي الأمر. قال الله جل وعلا في موسى عليه السلام: وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، يؤازره، لأن موسى دعا ربه عز وجل فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الوزير الذي يشارك في الرأي ويؤازر ولي الأمر ويشير عليه بالنصح. فأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن هارون وزير موسى عليهما السلام. وقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم عثمان الأرجح، الثالث في الفضل هو عثمان رضي الله عنه، وهو من أول السابقين الأولين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأنفق الأموال في سبيل الله عز وجل، واشترى بئر رومة للمسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر هذا البئر وله الجنة، رواه البخاري. فحفرها عثمان رضي الله عنه وأوقفها للمسلمين، وجهز جيش العسرة بكامله من ماله، وهو الذي تولى الخلافة بعد عمر بإجماع أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، فبايعوه وبايعه المسلمون. وعثمان أيضا زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، ولذلك يسمى بذي النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يفاوض المشركين، وأشيع أنه قتل، بايع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: وهذه لعثمان، كما في قصة المبايعة التي رواها البخاري رحمه الله. وتمت البيعة وهو غير حاضر، لأنه كان في مكة مفاوضا، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده عن عثمان، قال: وهذه لعثمان. وعثمان هو الذي كتب المصحف الإمام المسمى بمصحف عثمان بالرسم العثماني الذي عليه المصاحف اليوم، ففضائله رضي الله عنه كثيرة لا تحصى. وقول الناظم رحمه الله: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، ثم من بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ متفق عليه. هذا في غزوة تبوك، لما خلفه صلى الله عليه وسلم في المدينة شق عليه أن يتخلف، وكان يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقنع وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأن موسى لما ذهب إلى موعد ربه استخلف هارون وقال له: اخلفني في قومي. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه من بعده في هذه النازلة، لا أنه الخليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الرافضة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل مع علي رضي الله عنه لما ذهب إلى تبوك مثلما فعل موسى مع هارون عليهما السلام لما ذهب لميعاد ربه. قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا من فضائل علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج وقضى على فتنتهم وأراح المسلمين من شرهم، وتحققت فيه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلهم. وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، فأول من أسلم من الصبيان الأحرار علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأول من أسلم من العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وزوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، وأبو الحسنين الحسن بن علي والحسين بن علي رضي الله عنهما، وهما سيدا شباب أهل الجنة، فله فضائل عظيمة رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنهما: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرف الصحابة كلهم، كل منهم يريد أن يكون هذا الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فإذا هو علي رضي الله عنه. فهذا من فضائله العظيمة رضي الله تعالى عن الجميع. هذه المعاني نظمها الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. الوزيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قدما أي قديما، وقدما من المقدمة وهي أول كل شيء، فأبو بكر وعمر أول الصحابة حبا ومكانة ورفعة. أرجح أي على الراجح، ثم عثمان أرجح يشير إلى مسألة التفاضل عند أهل السنة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. ورابعهم خير البرية، البرية الخلق، خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أي الخير معه أينما كان لحب الله عز وجل له ولحبه لله جل وعلا، كما مر في الحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس فأعطاها عليا رضي الله عنه، فهو خير ويسعى في الخير ويمضي الله على يديه الخير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فالناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين انتقل إلى بيان عقيدة السلف رحمهم الله في الصحابة، فقد أجمعت الأمة غير أنجاسها وأرجاسها الشيعة الروافض على تفضيل الصحابة جميعاً والترضي عليهم وعدم ذكرهم إلا بالخير وغض الطرف عما كان بينهم، فهم بشر، وقد زكاهم الله تعالى في كتابه وزكاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع السلف على ما سبق من فضلهم ومكانتهم رضي الله عنهم أجمعين. وأجمعت الأمة على أن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم أهل للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم. كل من صحب سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ورآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وعلى قدر ما كانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. هذه عقيدتنا أهل السنة كما يقررها إمامنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: من كانت له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدنى صحبة رآه، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله تعالى بجميع الأعمال، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. فاعرفوا للصحابة قدرهم رضي الله تعالى عنهم، لا تستهينوا بهذا المقام الشريف، مقام الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الحسن البصري رحمه الله عن وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقال: ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستقادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وبإعطائهم الحق من أنفسهم. ضمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق، فلم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا في جور ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق يلعنهما الروافض وهم يطوفون بالبيت، بيت الله الحرام، كما علمهم طاغوتهم الأكبر في هذا العصر، وكتب لهم الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة. فتجد الرافضية يطوف بالبيت وبيده كتابه يقول: اللهم لعن صنمي قريش وجبتي قريش وطاغوتي قريش، ويلعن ابنتيهما عائشة وحفصة وجملة من أصحاب رسول الله، وهو يطوف ببيت الله الحرام يتقرب بهذا الضلال والكفر إلى ربه بزعمه، كما علمه طاغوتهم الأكبر في هذا العصر الخميني لا رحم الله فيه مغرز إبرة. الصديق قال الله تبارك وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن الجوزي رحمه الله: أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ففيها التصريح بأنه الأتقى من سائر الأمة، والأتقى هو الأكرم عند الله لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفاروق رضي الله عنه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر. وذو النورين يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن عثمان رجل حيي، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. ثم عثمان أرجح. هذا هو الصواب، فالصواب تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ومن فقه المسألة أنه من سئل أيهما أفضل تكون الإجابة كما قال ابن المبارك رحمه الله: فقد سأله رجل: أيما أفضل، علي أو عثمان؟ فقال: قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. والمعنى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحد أصحاب الشورى الستة، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وقد فوض ثلاثة منهم الأمر إلى ثلاثة، ففوض الزبير عليا، وفوض سعد عبد الرحمن بن عوف، وفوض طلحة عثمان. ثم كان أن اختار عبد الرحمن بن عوف عثمان عن علي، ففعل عبد الرحمن أقره باقي الستة عليه، فصار كإجماع أهل الحل والعقد. فابن المبارك رحمه الله تعالى كسائر علمائنا آتاهم الله علما وآتاهم الله حكمة وعقلا، فإذا كانت المسألة مما يجر شقاقا أو خلافا أو منازعة فإن الإجابة تكون بالحكمة كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وقد سأله رجل: أيما أفضل، علي أو عثمان؟ كأنما يريد الرجل فتنة. فقال ابن المبارك رحمه الله: قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف. وابن الجوزي أيضا أجاب إجابة قريبة عندما كان في مجلس فيه روافض وفيه نواصب، فسأله بعض الحاضرين سؤالا كالذي يسأله كثير من صناع الفتنة في هذا العصر من أهل الخيانة، فيذهب في أيام فتنة إلى متكلم في العلم أو عالم وهو يريد أن يستنطقه بشيء يثير فتنة ويحركها، فيأتي بسؤال من الأسئلة المفخخة: ما تقول في كذا؟ وإنما يريد جوابا، بل ربما لم يرد جوابا وإنما أراد سكوتا، فالسكوت عند هؤلاء المكرة له معنى، والجواب أيضا له معنى. ثم تثور ثائرة الفتنة كأنهم من المنافقين. فقال رجل لابن الجوزي في مجلس حضره روافض ونواصب: أيهما كان أفضل، أبو بكر أو علي؟ فإن قال أبو بكر قامت عليه الروافض، وإن قال علي قام عليه النواصب. فقال مجيبا بحكمة وعقل: أفضلهما من كانت ابنته تحته. والضمائر هاهنا تتوجه توجها. فأبو بكر كانت ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كانت ابنة النبي تحته، فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته. فيفهم النواصب ما يحبون، ويفهم الروافض ما يرغبون، ولا تثار الفتنة. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فابن المبارك رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، علي أو عثمان، قال كفانا ذاك عبد الرحمن، رضي الله عنهم أجمعين. الصديق رضي الله عنه وعمر لا يقدم عليهما أحد، وهذا مما أجمع عليه جماهير الأمة، وإنما وقع التفضيل بين عثمان وعلي. وأما أهل السنة فمجمعون على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا إجماع. ويأتي الروافض فيكفرونهما ويلعنونهما ويتحيلون الحيل عند أبنائهم، يربونهم على بغض الشيخين وبغض عائشة رضي الله تعالى عنها بجميع الحيل والأساليب التربوية الشيطانية، لينشأ ناشئهم على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نزعة قومية فارسية. فهؤلاء الإيرانيون إلا من رحم الله من أهل السنة قوم يريدون إعادة الزندقة، ويبغضون الإسلام وأهله، وهم أي الروافض عند كثير من العلماء ليسوا من أهل القبلة أصلا، بل إن العلماء عندما ميزوا أهل السنة جعلوهم في مقابلة الروافض، فقالوا إن أهل السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فأما من حيث المعنى العام فأهل السنة كل مسلم ليس برافضي، ولو كان خارجيا ولو كان مرجئيا، ما دام ليس برافضي فهو من أهل السنة. فقسموا الأمة بدءا تقسيما عاما، قالوا أهل سنة وروافض، ثم أهل السنة بالمعنى الأخص هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيخرج من أهل السنة بالمعنى الأخص الخوارج والمرجئة والقدرية وغير هؤلاء من الفرق الضالة التي حدد عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم من أهل القبلة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، منها ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. وكذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ومن فضائله

فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس، والحديث حديث صحيح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين، والأحاديث في بيان مناقبه كثيرة جدا، منها ما مر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فكان أرمد، فكان كل من في العسكر في تلك الليلة يرجو أن يعطى الراية، ولعل عليا لم يرج، لأنه ما كان يكاد يبصر أمامه، أصابه الرمض في عينيه. فلما أصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال قائلهم: يشكو عينيه يا رسول الله. قال: ائتوني به. فجيء به فبصق في عينيه فصحتا، وأعطاه الراية ففتح الله عليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما مر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وفي رواية: لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند مسلم من رواية علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. بالخير منجح من النجاح، وهو نيل المقصود والظفر به، رضي الله عنه. قال الناظم رحمه الله: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وإنهم والرهط، أي الصحابة، والرهط الجماعة دون العشرة. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. على ندب الفردوس، النجيب الكريم الحسيب، والفردوس اسم مكان في الجنة هو أعلاها. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الخلد عدم الموت ودوام الحياة. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسرح تروح وتذهب في أول اليوم، والرواح في آخره. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، فهر أحد آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر. وقيل فهر وصف، واسمه قريش، وقيل العكس، اسمه فهر ووصفه قريش. وذكر فهر عند عامر لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر، فعامر فهر أبو عبيدة، عامر بن الجراح ابن هلال ابن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر رضي الله عنه. من عقيدة أهل السنة في التفضيل بعد الخلفاء الأربعة تقديم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم كما ورد في رواية الترمذي عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنه. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، وإنهم يعني الخلفاء الأربعة. ثم الرهط المبشرون بالجنة لا ريب في ذلك ولا شك فيه، سينالون الفضل من الله، منزلتهم الجنة. والرهط من ثلاثة إلى سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة، وما فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه. على نجب الفردوس تسرحون في الجنة على النوق الكريمة والخيل الكريمة. عند مسلم برواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هؤلاء بالجنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، أولهم فيما ذكر في المنظومة سعيد، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وهو زوج أخت عمر رضي الله عنهم وأرضاه. سعيد وسعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو من أثرياء الصحابة ومن الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل الإنفاق الكثير. وطلحة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. وفهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آباء القرشيين كما مر. والزبير الممدح الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وكل هؤلاء العشرة من قريش رضي الله تعالى عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه روى الحديث أيضاً في بيان العشرة المبشرين بالجنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميت. قال: فضج أهل المسجد يناشدون: يا صاحب رسول الله من التاسع؟ يعني لماذا لم تسمع؟ قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. تأمل في هضمهم لذواتهم. عندما روى الحديث لم يعلن عن نفسه، قال: وتاسع المؤمنين في الجنة. فلما ناشدوه بالله قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. في بعض طرقه أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة ليس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وذكره الألباني في صحيح الجامع وغيره. وكذلك بشارة الخلفاء كما مر في حديث أبي موسى رضي الله عنه: سعيد وسعد، سعيد بن زيد بن عمرو وهو من السابقين إلى الإسلام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أبو إسحاق أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف أسلم قديما ومناقبه شهيرة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله من السابقين إلى الإسلام، استشهد يوم الجمل 36 وهو ابن 63، وروى له الجماعة رضي الله عنه، عامر بن عبد الله ابن الجراح أحد العشرة، أسلم قديما وشهد بدرا ومات شهيدا بطاعون عمواس 18 وله 58، هو أمين هذه الأمة، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل، روى له الجماعة، الممدح صاحب المدائح الكثيرة لهؤلاء العشرة، المدائح الكثيرة والفضائل الكبيرة، وأعظم مدح لهم أنهم بشروا بالجنة. وقد جمعهم الشاعر في قوله: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء. والسعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فهذا معتقد أهل السنة، أننا نشهد للعشرة المبشرين بالجنة، وكذلك لغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سوى العشرة. وإنما جمع هؤلاء العشرة وقيل العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من أصحابه بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمنهم مثلا كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أنس بن مالك: ثابت بن قيس، فإنه لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رفيع الصوت، يعني كان عالي الصوت. وقال بعض أهل العلم كان في سمعه ثقل، فكان يزيد في طبقة صوته لأنه لا يسمع نفسه، وما يقصد أن يرفع صوته على رسول الله. قال: فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وممن بشر بالجنة الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب، وكذا بشرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكذلك آخرون من الصحابة رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال. وجاءت الأدلة بذلك كله، ولله الحمد والمن. قال الناظم رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ذكر هنا بقية الصحابة رضي الله عنهم بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة، فقال: وقل خير قول، حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول، بل كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل الصحبة والمناصرة لرسول الله والتلقي عنه، فقد رأوا الرسول وآمنوا به واجتمعوا به وصلوا خلفه وسمعوا منه رضي الله عنه. قوله في الصحابة كلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تثني عليهم وتمدحهم، أنهم يستحقون هذا المدح والثناء. ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الروافض قبحهم الله، فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة، وكما تفعل الخوارج كلاب النار الذين يكفرون أصحاب رسول الله. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. الوحي يشمل الكتاب والسنة، وقد نطق الوحي كتابا وسنة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في السورة: ثناء متكرر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول السورة: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال في آخر السورة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم، يعني صفتهم في التوراة، يعني التي نزلت على موسى عليه السلام، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفتهم في التوراة، وهذه صفتهم في الإنجيل. قال: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من أصحاب رسول الله أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة ليغيظ بهم الكفار. وقعت في المنظومة زيادة أبيات بعد هذه الأبيات كما ورد في آخر كتاب السنة لابن شاهين، ففيها وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحه. قال الناظم رحمه الله: وصبتي رسول الله، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، والصبت هو ابن البنت والحفيد ابن الابن، فالحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته فاطمة، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابني خديجة أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية، وأما بقية أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديجة رضي الله عنه، وله منها ابنان ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم في مكة، وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت إذا أقبلت قام إليها وقبلها وأجلسها إلى جنبه، وعائش أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالنا معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، كان يكتب القرآن لرسول الله، وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه، فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. وعائش أم المؤمنين، عائش ترخيم عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها فضائل كثيرة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى. متفق عليه. أم المؤمنين، يدل عليه قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال عمار رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري، وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح، كما في بعض الروايات للبيت. وهذا رد على الرافضة ومن إليهم من الطاعنين في معاوية رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب، وأم معاوية هند بنت عتبة، وأبوه وأمه صحابيان. وكما مر الصحابة لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم في الفضيلة والمكانة والمنزلة، ومع ذلك تجد من يطعن في أبي سفيان ويتهمه بالنفاق وأنه لم يدخل الإسلام إلا ظاهرا وما دخل الإسلام في قلبه، ويطعن في هند حتى إنه يطعن في معاوية بأن يجعله ابن هند وهو ابن أبي سفيان، فيقول معاوية ابن هند، كما تورط في ذلك السيد قطب وغيره ممن لف لفة، ممن تورط في الخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه له مناقب كثيرة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث خرج طرقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من قال إن زوجته طالق إن لم يكن معاوية في الجنة أن امرأته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية أن يقيه الله تعالى العذاب. خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، والله تعالى يقول: وأزواجه أمهاته. وقد ذهب بعض الشانئين لمعاوية رضي الله عنه إلى الطعن فيه، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب أو خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه. ولا مطعن فيه بذلك، لأنه لم يرد في الحديث أن ابن عباس قال له: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض الإجابة. وأمر آخر أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وجاء في غيرها، فتعتبر هذه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه. الأمر الثالث أن التنعم بأكل الحلال من النعم، فكان في هذه الدعوة النبوية بركة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. جاء عند مسلم في بيان إسلام أبي سفيان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وطعن في هذا الحديث بعضهم ولا مطعن فيه، فلعله أراد بقوله: وأجمله أم حبيبة أزوجكها، أي أجدد لك العقد عليها وأطيبه إلى غير ذلك، أو لعله أراد بها أختها فتصحف على الراوي والله أعلم. وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. فذكر رحمه الله الأنصار وهم أهل يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنه، فهم الذين نصروا رسول الله وآووه. والهاجرون يريد المهاجرين أهل مكة وغيرهم ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد زكى الله تعالى كلا الفريقين، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الكلام في الصحابة، فأمهات المؤمنين كأنهن زوجات نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وهن من الصحابيات ممن زكاهن الله في جملة الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورد في فضلهن الكثير. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وكذلك معاوية رضي الله عنه، فله من الفضل والشرف ما لسائر الصحابة رضي الله عنه. عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وفي رواية زاد: ولا تعذب. وروى البخاري في صحيحه عن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا. وكان قائد هذا الجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وإنما خص في النظم معاوية رضي الله عنه بالذكر بعض الصحابة مفرداً لأسباب، منها لأن الجيش الذي كان في مقابل علي رضي الله عنه هو جيش معاوية، وكلاهما اجتهد في بلوغ الحق، فلما كان الحق بنص النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ظن الجاهل السفيه أن معاوية من المضلين. ولذلك تجد الخوارج والشيعة يسبونه ويسبون أباه، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وأهل السنة يقولون إن الحق وإن كان مع علي رضي الله عنه، إلا أن معاوية رضي الله عنه مأجور بأجر واحد إن شاء الله تعالى، وكلاهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما داخل في رضا الله تعالى، فمن سب أحدهما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما يكون سابًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرء يعرف بأصحابه. وأيضًا من الأسباب أن أباه أبا سفيان رضي الله عنه كان قبل إسلامه رأس الكفر والعناد والمنازعة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذا لا قيمة له بعد إسلامه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فذكر رحمه الله تعالى الأنصار والمهاجرين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، وفي بعض الروايات للبيت بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هذه الأبيات مع ما قبلها مما زيد في المنظومة، ولعلك تلحظ أن النفس ليس واحدا، مما يدل على أنها ليست من نظم أبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى. فكل من له خبرة بالشعر يعلم أن هذا ليس من هذا، ولكن هذا كله من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا، يعني من بعد الصحابة التابعون. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قوله اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. لكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه، وإلا فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. لهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، ويتكلمون فيهم بألسنتهم، ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لقوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة ألسنتهم لقوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج التابعين لهم بإحسان. أما من يجرح ويلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم ويلعنهم، فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول، وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم رضي الله عنه. بل إن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه: إنما أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطيعوا، فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الناس أصحاب سوء لرجل سوء، فما أرادوا إلا أن يجرحوا شهودنا، لأنه من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ إنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عنه كما يقول هؤلاء كفرة وكذبة إلى غير ذلك مما ينعتون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذا كانوا هكذا فقد سقطت عدالتهم، فيريدون بذلك أن يطعنوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فالأمر كبير جدا، ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون ويقولون هؤلاء الروافض إخواننا، حتى إن القرضاوي عليه من الله ما يستحقه يقول إن إخواننا الشيعة يعني ليس بيننا وبينهم كبير خلاف، هم يعني فقط يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الآيات، هذا أمر يسير، لم يدرس هذا أن من قال إن القرآن ينقص حرفاً واحداً فهو كافر، ويقول الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف يسير، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص شيئاً ما، يقولون إن الصحابة غيروا القرآن وبدلوه، ويقول الرافضة عليهم لعائن الله أن ما عندهم هو القرآن الذي نزل به جبريل وكان سينزل على علي فخان الأمانة ونزل على محمد، فيقولون خان الأمين، يريدون بالأمين جبريل عليه السلام، ويدعون أن الله أرسل جبريل بالوحي إلى علي فخالف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جبريل قد فعل ذلك فما الذي فعله الله تبارك وتعالى؟ أقر الخيانة؟ وما مصلحة جبريل في أن يخون؟ هذا شيء عجيب، ولكنهم أقوام لا عقول لهم، عملهم الله بما يستحقون. وأنت تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله وصف الروافض بأنهم حمير اليهود، لم يقاتلوا اليهود ولا أعداء الإسلام قط، الروافض إذا وقع قتال بين الكفار والمسلمين يعني أهل السنة يكونون دائما مع الكفار، وقرأ كيف سقطت بغداد ومن الذي أعان على دخولها وقتل مليوني مسلم من أهل السنة على أيدي التتار، إنما كان ذلك بصنيع وتدبير الروافض ممن كانوا هنالك في بغداد وزراء ومتنفذين، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثوري سفيان الثوري، الأوزاعي إمام أهل الشام، ومن بعدهم فالشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد الإمام أحمد بن حنبل، فأحببهم فإنك تفرح، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام فإن هذا علامة الإيمان. لم يذكر المصنف أو الناظم أو من زاد الأبيات أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين لأنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين وأنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله، هو أول الأئمة الأربعة المتبوعين في الزمان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فسلم زمام قلبك ونفسك وروحك للشرع الأغر، للكتاب والسنة وما ورد فيهما في حق أصحاب رسول الله، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، أفتريد أن تكذب كتاب الله؟ والله عز وجل هو الذي مدحهم، أتريد أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحهم وأثنى عليهم؟ وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ما قدره الأئمة. فلا ننتقص أحدا من أصحاب رسول الله، ولا نبغضه بحدث كان منه أو بذكر مساويه، ومن فعل فهو مبتدع. من طعن في صحابي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو صرح بذكر مساويه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا وحتى يكون قلبه لهم سليما. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم وسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمروا بأن يترحموا عليهم وأن يستغفروا لهم، ومع ذلك فقد خالفوا ما أمروا به وطعنوا فيهم وآذوهم وتبرأوا منهم ولعنوهم، فما يفعل الروافض اليوم حتى في بيت الله تبارك وتعالى الحرام. نسأل الله أن ينجي المسلمين من شرورهم، فإنهم حمير اليهود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: الروافض حمير اليهود. ونحن نقول في هذا العصر: والإخوان المسلمون حمير الروافض، فالإخوان المسلمون حمير حمير اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من البدعة وأهلها، وأن يجمع المسلمين على السنة واحترام أهلها وتقدير من نقلها، فإنه من تقدير من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه.